قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. يبقى شبه مدمن الخمر بانه عابد ايه؟ وثن. فالخوارج يقولون يبقى الذي يشرب الخمر ويصر عليها وكافر، وسنرد عليهم عندما نتحدث الايمان عند اهل السنه ان شاء الله، ويستدلون بمثل هذا الحديث. مثلا هذا احد شبهاته، نقول لهم هذا تشبيه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يدمن الخمر ويقيم عليها كالذي يقيم عند عباده الايه؟ الوثن. ونقول لهم، نقول للشيعه بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه عيسى عليه السلام، شبه شبه ابا بكر رضي الله عنه بعيسى عليه السلام، وشبه عمر بنوح في شدته. فقال اما انت فمثلك كمثل نوح، واما انت فمثلك كمثل عيسى صلى الله عليه وسلم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك ان ابا بكر نبي وان عمر نبي؟ لا يفهم هذا. فذلك لا يفهم ان علي هو نبي. وحتى نفهم الحديث بقى معذره مره اخرى، ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخرج للجهاد، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم انه اذا خرج للجهاد في سبيل الله استخلف احد الصحابه على المدينه كوالي على المدينه، وعلى النساء والصبيان والضعفاء والمرضى الذين لم يخرجوا الى الجهاد. فاستخلف في هذه المره عليا، استخلف في هذه المره ايه؟ عليا رضي الله عنه. فحزن علي وتضايق لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذه معه الى الجهاد، فقال اتخلفني في النساء والصبيان يا رسول الله؟ يعني تتركني مع النساء ومع الصبيان لا اذهب الى الجهاد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما يرضيك ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى؟ يعني استخلفك على المدينه كما استخلف موسى عند ذهابه للقاء ربي هارون على بني اسرائيل حتى يرجع اليه، كما قال الله عز وجل قال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ابق مع اهل المدينه كما بقى هارون مع بني اسرائيل حتى عاد اليه موسى، ابق معهم حتى عود اليه. اذا هو تشبيه في موقف معين وصل، وارضاء لنفس علي رضي الله عنه. فبندي مثلا امثله، كل ما فيش حد عنده كفر، ما حدش عنده ضلال، ما حدش عنده بدعه الا لازم عنده شبهه بالايه؟ بالشبهات. النصارى هم كفار عندهم شبهه وشبهات، عندما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ارايت عيسى الم يكن يحيي الموتى؟ أرأيت عيسى لم يكن يبرئ الأكمه والأبرص، يعني يعالج الأعمى والمصاب بالبرص في جلده؟ يريدون أن يقولوا أن هذه الأشياء لا يفعلها إلا الله. فاعتبروا أن هذه المعجزات هي دليل على الألوهية. والعكس بقى، نقول لهم طب ما كان عيسى يأكل ويشرب وبالتالي كان يقضي حاجته وكان يتعب ويمرض وغير ذلك، وأنتم تثبتون هذا في كتبكم وفي أجانب وفي الأناجيل عندكم. فهل الإله يأكل وأشرب وأتعب ويمرض ويقضي حاجته؟ فهم جعلوا الشبهة التي هي معجزة من عند الله بقى، جعلوها دليلا على الألوهية، يعني يعتبروا الشبهة الأصل وتأولوا المحكم الواضح. يبقى فسروا الشبهة في ضوء، فسروا المحكم في ضوء الشبهة، فاعتبروا الشبه الاصل والمحكم هو الشبه، عكسوا الامر، عكسوا الايه؟ وهكذا عادت كل كافر وكل مبتدع، انه يجعل الشبهه اصلا والمحكم فرعا، ويؤول المحكم في ضوء الشبه. معلش انا اطلت بعض الشيء في هذه المساله، لان دي عامه وانا فعلا انا في حياتنا وفي اوجه او طرق ايه؟ باستدلال على جهه العموم. ولذا يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام الجزء الاول: واعلم رحمك الله انه ما من صاحب بدعه ولو كانت بدعه مكفره الا وعنده شبهه من الشبهات لا يخلو عن وجه من الايه؟ من الشبهه. وهذه سنه الله عز وجل

يبقى هو لما فعل ملك فعله ايه؟ تحقيق مقاصد الايه؟ الشريعة. ان واحد هيموت، طب لو ما ماتش محدش عايز يديله. ان ساعتها حصلت رمادة في الجزيرة العربية، كل الزرع اتحرق والمطر منزلش، اصبحت الارض بالنسبة لهم مثل الرماد، عشان كده سموه عامل ايه؟ زي التراب بتاع الفحم يعني، كأن حاجة اتحرقت يعني، والماشية ماتت وكل، فالناس معرضة للمجاعة. فالذي سيأخذ المال في هذه الحال سيأخذه لأجل الحفاظ على نفسه، وليس لأجل أن يتمول أموال الناس، مش عشان يحصل على أموال الإيه؟ الناس. ورأى أن من سيسرق سيحافظ على نفسه وليس لقصد أن يحصل أموال الناس ويكتسبها، فأسقط الحد عنه على هذا الأمر. وهذا له معنى في السنة، خلي بالكم، في الحديث الصحيح أما رجلا قبض على سارق يسرق من مزرعته. السنة لو أنت نزلت مزرعة فيها زرع يعني فيها أكل أو كده، لك أن تأكل منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غير متمول منها، يعني ما تجيبش معاك مثلا قفص أو تقعد تجمع وتاخد معاك، لا، إلا بإذن صاحب الشيء طبعا، لكن تأكل منها ممكن تأكل. وطبعا مش عايزين نخرج عن موضوعنا، في المقصود انه تمول فتى من الانصار من حديقه احد الناس، فقبض عليه صاحب الحديقه واخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم وضربه. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وساله، فعلم انه كان جائعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا علمته ان كان جاهلا، او اطعمته ان كان ساغما اي جائعا؟ ولم يقم عليه الحد. ان وجد ان الولد ده ايه؟ اخذ من المزرعه لانه هو جعان، مش عشان يسرق الايه؟ حديقه الرجل. فاذا حتى لو فعل عمر صح يبقى له دلاله من الايه؟ من السنه النبويه. والثالث زي ما قلنا بقى هو ايه؟ يعني انه هو راى ان الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على ايه؟ على المال. ولاجل هذا المعنى ايضا وجد ابن حزم رحمه الله في المحلى يقول: ولو أن جماعة من المسلمين المسافرين نزلوا إلى بلد ولم يكن معهم مال أو طعام، فعليهم أن يسألوا الطعام من أهل البلد، يقول لهم: إحنا إيه جعانين، ما معناش أكل ولا فلوس، فإن أعطوهم فبها ونعمت، وإن لم يعطوهم فعليهم أن يرفع عليهم السلاح، ومن قتل من هؤلاء الجائعين فهو شهيد، ومن قتلوه فهو في النار، لأن هؤلاء أرادوا إتلاف نفوس المسلمين، يعني الناس اللي هيمنعوا عنهم الطعام والشراب عايزينهم إيه؟ يموتوا، ناس معهمش أكل وغرباء ومعهمش فلوس. فلازم إما المسلمين يعطوهم وإما لهم الحق أن يقاتلوهم بالسلاح. بقى ده بعدك غير، لأن الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على إيه؟ أنا أشوف بقى شدة كلام ابن حزم رحمه الله. كذلك بنقول إن يزيد الفاضل فرضنا فرضا جدليا أن إيقاف هذا الحد، أن هذا الأمر حدث وأن عمر فعله، فليس معنى ذلك أن يتعدى إلى غيره من الحدود. نيجي مثلا في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فالإيه؟ طب فإن لم يستطع بيألف عليهم الزنا؟ ماشي عليهم الزنا، وألف عليهم الإيه؟ الصوم، فإنه له وجه. ولأجل ذلك وجدنا أن الشرع يأمر بإقامة الحد على البكر أي الغير متزوج، كما يأمر بإقامة الحد على الثيب وهو متزوج. طب ما لو كان البكر ده، طب ما ممكن يكون ما عندوش قدرة إنه يتزوج، ممكن يكون فقير. فلو كان بقى القضية إن كل ما إنسان يتزني يخالف حد، إنه يجي يقول عمر أسقط الحدود، كان يبقى ما فيش مدعان الشرع يأمر بإقامة الحد على الإيه؟ على البكر، لو من البكر ممكن زي ما قلنا يكون ما عندوش قدره على الزواج. سليم؟ يبقى هذا الفعل خاص بمساله لو ثبت اسناده عن عمر، وزي ما قلنا حتى لو ثبت فهو جاري على معاني الايه؟ الشريعه الاسلاميه. لكن هم بقى بيطلقوا المساله ويقول لك ده دليل على ايه؟ على اسقاط كل الحدود، ودليل على كل حاجه، ودليل على هدم الدين، اكثر مما يتحمل الايه؟ وصلوا بجد على الشبهه؟ تمام؟ شبهة ثانية، يقولون إن الحكام جهال ولم تقم عليهم الحجة.

قالوا لهم احضروهم وخيروهم بين ان تقتلوهم وبين ان يتركوا ذكر هذه الآل الناس. قالوا لهم يا اما هنقتلكم لو اصريتوا على ان تذكروا هذه الآل الناس وتعلموها للناس، لان دي هتزلزل ملكهم وستؤدي الى انقلاب الناس عليهم، واما ان يتركوا ذكر هذه الناس. اتكلم في الدين، الدين واسع يا ابني والدين عريض زي ما بيقولوا، واتكلم يا عم في النقاب واقعد عيط واقعد بقى ايه، اتكلم في الحياء واتكلم في الخشيه، كل ده من الدين صح، بس هم لا تتكلم عما يزلزل اركان التوحيد. نفس قضيه الصراع طلعت فيها قضيه قديمه على طول بين الحكام واعوانهم وبين العلماء الربانيين. فاما كده اما ان تتركوا ذكر هذه الآل الناس واما ان نقتلكم. فاحضروهم وقال لهم اما ان تتركوا ذكر هذه الآل الناس واما ان نقتلكم. فقالت طائفه اي من هؤلاء العلماء احبار بني اسرائيل، بل ابنوا لنا صوامع وادفعوا الينا فيها الطعام والشراب، نعتزل الناس. قال خلاص احنا بقى نقعد نتعبد ونعتزل الناس وعملوا لنا صوامع نتعبد فيها. وقالت طائفه بلكم لنا اسطوانات يعني ابراج عاليه وادفعوا الينا فيها الطعام والشراب، نعتزل الناس، اعتزال بس بطريقه ثانيه. وقالت طائفه بلتكونا نسحب في الفيافي والصحابي ناكل من الارض نعتزل الناس. كل طائفه اختارت العزله بشكل ايه؟ معين. قال ابن عباس فذلك قول الله تعالى ورهبانيه ابتدعوها. يبقى عدم القيام بالحق كاملا وعدم مقارعه الطواغيت واعتزال الناس لاجل عدم قول الحق لهم هو نوع من الرهبانيه التي فهمها الله عز وجل. فلذا احنا بنقول الاثر ده ليه؟ ان بيفسر لنا ان الحاله اللي احنا فيها دي حاله مش حاله جديده. ما هو كده كل كافر وكل حاكم لازم يعمل تلبيس على الناس. ولذا انت معلش يعني في الاستيراد لما تيجي على قصه اصحاب الاخدود هتلاقي ايه؟ القصه بتبتدي بايه؟ كان هناك كان في من كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك كافر وله ساحر. فكل واحد ملك كافر لازم معاه ايه؟ ساحر. وبرضه فرعون كان عنده ايه؟ السحرة. بقى دلوقتي ما بقاش فيه سحرة بقى. أو السحرة يعني عينه بقى مساكين بالنسبة لإيه؟ بتوع الفضائيات. واخد بال حضرتك؟ أه ما هو السحر يعني ده بيبوظ عليهم كل شوية. لكن السحر هو الذي يلبس على الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما للبيان لسحرا. يبقى برضه البيان والكلام فيه تلبيس. يخير إليك بالشيء. بالتلاعب بالكلام. فالعلماء بقى اهل الباطل هم اللي بيقوموا دول ايه؟ السحرة. فكل واحد كافر لازم تلاقيله معاه سلطة تانية علمية وسلطة كهنوتية حتى يستخدمها في التلبيس على ايه؟ ان دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. نرجع بقى لقطع الشبهة بتاعت ايه؟ ان هم بيقول لك ان الحكام جهال. تمام؟ واحنا من الاول قلنا لهم يعني لو فقدنا على ابعد الظروف ان هم جهال كنا حضراتكم يعني نتمنى منكم ان انتم تجتهدوا في فرض الحجه ايه؟ عليهم وما تسكتوش على القضيه المهمه دي اللي مصير الامه واقف عليها. ما تقعدوش تلبسوا على الناس، كنتوا تعملوا اي حاجه نزلوا بيان روحوا كلموهم اعملوا اي صوره فجروا القضيه باي طريقه بحيث تصل الى هذا البيان ويبقى انهينا الايه؟ الموضوع. ولكن نقول الاتي، نقول اولا هؤلاء الحكام مرفوض اعتذار لهم بالجهاله من اكثر من وجه شمال. الوجه الاول ان الشيخ محمود شاكر رحمه الله اخو الشيخ احمد شاكر اللي هو عامل ايه تحقيق الطبري قال وبعض العلماء او بعض علماء السلطان كما يقول بعض علماء السلطان يحتجون للسلاطين بانهم جهل، وهذا استدلال باطل لان الجهل المعتبر في هذه المساله او في هذه النقطه هو ان يجهل الحاكم حكما معينا لله عز وجل في مساله معينه، هو أن يجهل حكما معينا في مسألة إيه؟ معينة، لا أن يجهل أن الله شرعا بالكلية. يعني في قضية معينة أو في أكثر من قضية هو ما يعرفش إيه الدليل فيها. مش أن يجهل أن ربنا له شرع جملة عامة. هذا رأيي بقى. يعني دي رقم إيه؟ رقم واحد. رقم اتنين، إحنا بنقول في قاعدة ذكرها السيوطي رحمه الله في كتاب الأشبار النظائر صفحة 202 كانوا 203 كده

رأي بعد النهاردة مثلا يقول لي ان انا واحد لا يصلي اقول الصلاة فرض، هي دي محتاجة تبقى من الصلاة فرض؟ ده دول العلماء يقول لك ده اسمه معلوم من الدين بالايه؟ الطهور، يعني حاجة شعب بين الناس كما سنذكر معلوم التعريف معلوم من الدين بالتي بالدولة، حاجة شعب بين الناس بحيث علماء الكبير والصغير والعمي والجن. ما جيش اقول ده جهل، لا، لان شيوع المسألة اغنى عن سماع الدليل فيها معايا؟ فمش كل مراتب دي، انما لما اجي اقول لك مسألة في المواريث، واحد مات وساب مش عارف بنت شقيقة وبنت اخ ومش عارف وجد، هذه مسألة تحتاج الى من يعلم هذا الايه؟ العلم بعينه. اذا مش كل مسائل الدين متساوية مع ايه؟ مع بعضها. احنا بنتكلم عن مسألة واضحة. وصل؟ اما وضع الشعارات او عوائق على عواهنها دون التدقيق فيها فهذا نوع من التلبيس. وصل؟ لان مش كل مسائل الدين كما سنبين يعني متساوية مع بعضها. هناك من يحتاج درجة معينة من قدرة، هناك من يحتاج درجة أعلى، وهناك من هو مثبت في فكرة الخلق، وهناك من هو معلوم من الدين بالضرورة. يبقى مش كل المسائل ماشية على وتيرة إيه؟ على وتيرة واحدة. وصل؟ طيب نتكلم بقى عن حاجة ثالثة وأخيرة. الأول بس أنا كان جالي السؤال المرة الماضية برضه من ضمن النقاط، والسؤال ده هو شبهة عامة يعني على مسائل الحاكمية وغيرها تقريبا يعني بخط احد الاخوات، فقول لي عرفت ان انا اقول لك بخط والله اعلم يعني بالعكس يعني ولا ايه؟ لا لا كويس. المهم فالسؤال بيقول يعني ان بعض الناس بيقولوا او بعض العلماء او بعض الدعاء وكذا يقولون ان الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا لماذا كفرت فلانا، ولن يحاسبنا لماذا لم تكفر فلانا. كلمة دي أنا سمعتها بأذني من محمد حسن في خطبة من خطبه، ويقول إن الله سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة لماذا كفرت فلانا، ولن يسألك أو لن يحاسبك لماذا لم تكفر فلانا. نازلنا كل هذا الكلام كلام بطل جدا جدا جدا لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول، أولا ما ذكره لا هو آية ولا هو حديث ولا هو إجماع علماء ولا هو قاعدة فقهية ولا هو أي شيء، ده كلام كده إيه مرسل منه، فهو لم يجد هذا في الشريعة تماما. الأمر الثاني، نقول نحن نعلم بالضرورة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من دونها ويسأل عن علمه فيما عمل به. يبقى احنا اللي هنسأل عنه العلم الذي ايه؟ تعلمناه. طب انا اذا تعلمت وتيقنت من الدليل الشرعي من القرآن والسنة واقوال العلماء بأن من عبد الله فهو مشرك، وبأن من سب الله عز وجل فهو مشرك، وبأن من غفر به فهو مشرك، وبأن من أبى واستكبر على دينه فهو مشرك، وهكذا. فهذا علم تعلمته من الايه؟ القرآن والسنة، وسأسأل عنه يوم القيامة، سأسأل عنه يوم القيامة، وسأسأل عن مترتباته. ودي النقطة المهمة اللي احنا عايزين نقولها. طبعا مش النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم غير مسلم إلا بإحدى فلان، النفس بالنفس والطريق والثاني والتارك ولدينه المفرد للجماعة. حديث رواه البخاري ومسلم، والحديث الأول رواه البخاري وداود. يبقى حينئذ أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من سيرتد بعد الإيمان، وأخبرنا بأن في تكليف مترتب علينا احنا، وهو إيه؟ من بدل دينه فاقتلوه لا يحل دم غير مسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى في مترتبات نحن مخاطبون بها. ألم يقل صلى الله عليه وسلم أول فقراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ احنا بنحب الشخص على قدر ايمانه وطاعته، وانا بغضه على قدر كفره او معصيته. طب ما الكافر ده او المرتد ده او كذا او كذا، احنا مكلفين ان نبغضه في الله، وهي اوثق ولا الايمان. انما لو ما فيش حاجه اسمها مترتبات يبقى احنا مش عن ايه؟ مفيش حاجه اسمها لا حب في الله، يبقى كله حب في الله بقى، حتى الكفار نحبهم في الله. مش اجماع العلماء انعقد على ان المرتد ذبيحته حرام؟ ده إجماع ذكرتنا كده في المغني الجزء التاسع.

وزيدهم بأعمالكم. يعني إيه زيدهم؟ يعني فرقوهم، يعني لا تعينهم على عمل فيه باطل أو ظلم أو يخالف شرع الله عز وجل. واشهدوا، خلي بالك بقى الحته الجايه دي، واشهدوا على المحسن بانه محسن وعلى المسيء بانه مسيء. واشهدوا على المحسن بانه محسن وعلى المسيء بانه ايه؟ مسيء. والحديث رواه الطبراني والبياضي في الزهد الكبير واسناده صحيح. هذا الحديث فيه دلاله معينه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واشهدوا على المحسن بانه محسن وعلى المسيء بانه مسيء. بلاش بلا، والمسيء ده مالكش دعوه بيه، ربنا مش هيسالك عنه يوم القيامه. لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. اذا احنا لو قعدنا بقى نتتبع ايه اشياء كثيره من الشريعه هنلاقي ان ده كلام باطل، يعني كلام كده إيه؟ لا عليه دليل، بالعكس هو معارض لعامه ادله الايه؟ الشريعه المترتبات الشرع. وصل؟ طيب شوف الساعه كام بس. احنا معانا بس سؤال بسيط الاول قبل ما ادخل في نقطة جديدة، او انا عامل اخر شغل ان شاء الله وبعد كده لو في سؤال اجاوبه. بعض الناس، ودي بعدك شبهة مهمة جدا لان هي متعلقة بالواقع اللي احنا عايشين فيه وبنسمعها كتير جدا، وهي شبهة ان الشريعة الاسلامية هو المصدر الرئيسي للتشريع. الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للايه؟ للتشريع. ومن المضحك ان برضه الدكتور محمد المكسي رئيس حزب العدالة والتنمية رأيته الحرية والعدالة، الحرية والعدالة، معلش مهم زي ما بعضيهم حضر وصفين التنمية برضو مش هتفرق بقى الأسماء. فكان مستضاف في قناة اسمها الحياة مع إحدى المذيعات، وبعدين بيتكلموا الأول عن المرأة. طبعا المرأة لها منزلة في الإسلام، بس هنقول الكلام اللي هو قاله. فقال لا، احنا المرأة عندنا لها منزلة كبيرة جدا، ده احنا عاملين أمينة للمرأة في كل محافظة. ده أنا حتى حضرتك الدكتورة جورجيت كليني، بقى خلي بالك جورجيت كليني دي نصرانية، دي إنسانة كويسة جدا. وبصراحة يعني هي كانت معينة في الشعب، يعني كان حسن المرأة كانت معينة، بس أنا بنصحها تدخل مرشحة المرأة دي، ترشح نفسها وتدخل انتخابات مجلس الشعب، إن هي جديدة إن هي تدخل في مجلس الشعب. انسانه كويسه جدا. انا كفايه عليا، لا تشرب شاي زي الله. فانا بنصح الدكتور جوجيت ان هي تترشح. طبعا انا بقول الكلام ده عشان يسمع النصارى ان انا ايه؟ انه رجل متساهل، وانه ايه؟ الموضوع بسيط بالنسبه له كده يعني، وانه بيرحب بالنصارى كذا وكذا وكذا. المهم قالت له طب بالنسبه بقى للحدود، بالنسبه للشريعه الاسلاميه، بالنسبه للشريعه الاسلاميه ايه يعني رأيك فيها وكده؟ قال لها الشريعة مطبقة. الشريعة الإسلامية مطبقة. مش الدستور بيقول الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، احنا لسه هنطبقها، هي مطبقة جاهزة. قالت له لا انا بسألك عن الحدود، يعني زي قطع يد السبب وكده. قال لا لا لا، الحاجات دي مش من دين ربنا. الحاجات دي مش من الشريعة الإسلامية أصلا. ده كلام فقهي. حاجات فقهي. هكذا العز يقول لك ويجاوبهم كما غيرتوه بنفسه. منزلة الأيام. هو نزل على اللابتوب العظيم تبعه. عملت تحت عملت. قلنا انت المهم. فنرجع بقى لموضوعنا بقى التعليق على شبهة ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للايه؟ للتشريع. نقول بعمل الله عز وجل الاتي. نقول رقم واحد، انك اذا اتيت بكتب اولى حقوق الناس اللي درست حقوق هتجد الاتي. تقول لك رقم واحد ان القاضي عندما يريد أن يحكم فإنه ملزم بالنص القانوني أو بالمادة القانونية المتعلقة بالقضية أمامه. يعني واحد مثلا قاضي جاله قضية سجن فيها كام عقوبة، ثبتت القضية، ثبتت السبقة، يبقى فيها عقوبة مثلا بست أشهر وثلاث سنين. ده اسمه إيه؟ النص القانوني أو المادة القانونية المتعلقة بالإيه؟ بالقضية. طب لو سرقة بالإكراه، يقول لي سرقة بالإكراه تبتدي مثلا من 10 سنين ل 15 سنة كذا. تمام؟ طب لو قضية مثلا اغتصاب يعني زنا بالإكراه يبقى فيها عقوبة كذا، أو تتراوح بين كذا وكذا. طب لو قضية زنا بين طرفين برضاهما، ولا برضاهما، يبقى فيهاش عقوبة. يبقى هو ملزم أساسا بالإيه؟ بالمادة القانونية المتعلقة بالقضية. يبقى رقم واحد. فإن لم يجد، مش للقاضي بقى، فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى العضو. ده رقم إيه؟ فقط من يلجأ إلى فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى الشريعة الإسلامية. يبقى الواقع العملي لو الشريعة الإسلامية رقم كم؟ رقم 3. ماشي، دي نقطة. النقطة الثانية إنه في تفسير المادة يقول لك إيه؟ يقول لك ومعنى قول المشرع، والعزل اللي هم يقولوا كده هم بيسموه المشرع، يعني هو اللي إيه؟ مش أنا ولازا إحنا بنقول هم ينازعون الله عز وجل في الخصائص، إحنا ما بنفتريش عليهم. يقولون إن المشرع يقصد بهذا الأمر أنه عندما يريد من مشاريع القوانين أن يضع موادا فعليهم أن يجعلوا الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا، ولكن ليس معنى هذا أنها مصدر ملزم. فرق بين المصدر الرئيسي والمصدر إيه؟ ملزم. إن ملزم يبقى هو لازم يلزمه فورا إن يطبقوا الإيه؟ الشريعة الإسلامية، إنها تبقى ملزمة على طول بقى. يبقى فيه إلزام. لا، هو مصدر رئيسي، يعني بيقولوا له خلي بالك لما تيجي تحط قانون، الناس اللي هم بتعمل الشعب دول المشجعين والعزيز بالله، يقول له خلي بالك يبقى خد من الايه الشريعة الإسلامية على مصدر رئيسي يعني. ولكن هذا ليس ملزما له، ليس ايه، ليس على جهة الإلزام. دي رقم 2. رقم 3 انهم يقولون في حقيقة المادة بقى إن من هكذا بمصرعة بجرها لكم لأنه مكتوب عندي وتفسير المادة مكتوب أيضا، يقولون مبادئ الشريعة الإسلامية من المصدر الإسلامي الشريعة. ثم مع ذلك يختلفون في معنى كلمة مبادئ، يعني بعد كده يعني إيه كلمة مبادئ؟ ما كلمة مبادئ دي كلمة عامة، فبعضهم يفسرها بأنها المبادئ العامة التي تقضي بالعدل والحرية والمساواة وشوية كلام إنشائي كده. وبعضهم يقول على أحسن التفسيرات إن مبادئ الشريعة هي القواعد الكلية للشريعة. يعني في النهاية لما تيجي تبص لحقيقة المسألة تجد إن هما بيتكلموش حتى عن أحكام الشريعة وتفاصيلها، ده بيتكلموا عن مبادئ عامة بالإيه؟ بالشريعة على أحسن الأقوال. ماشي. بعد كده تجد بقى من الناحية العملية فإن هذا الكلام كله علق عليه الدكتور نبيل لؤي بلاوي، طبعا ده راجل مصري مشهور وعضو مجلس الشعب السابق وحاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية على يد الحاج علي جمعة مفتي الديار. الدكتور نبيل لؤي بلاوي لما جه حسني مبارك في شهر نوفمبر عام 2006 جعل المواطنه هي الماده الاولى في الدستور، والمواطنه دي للعلم ماده كفريه لانها تساوي بين المسلم وبين الكافر، بينما قال الله سبحانه وتعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال الله سبحانه وتعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولذا ابن تيمية رحمه الله لما ذكر التطرف قال في ذمهم فهؤلاء التطرف لا يقاتلون الناس على الدخول في دين الله وانما يقاتلونهم على الدخول في ملكهم. اللي يدخل في سيادة الدولة يبقى له الحقوق، اللي يخرج عن الجنسية وعن سياسة الدولة يبقى له الايه الحقوق. ودي مسألة مهمة جدا نتكلم عليها في مسألة المولاة ان شاء الله. فقال فهؤلاء التطرف انما يقاتلون الناس على الدخول في ملكهم، فمن دخل في ملكهم والوه ولو كان من أعدى أعداء دين الله، ومن خرج عن ملكهم عادوه ولو كان من أولى أولياء الله. اللي يدخل معهم في نظام ملكهم يبقى إيه؟ له كفة الحقوق والواجبات ما دام يحمل الجنسية التتالية، والذي يخرج عن ملكهم يعادونه حتى لو كان مسلما. إن إحنا ما نتكلم ونقول إنهم استبدلوا الولاء على دين الله بالولاء على الوطن والولاء على الجنسية، وهذا أسباب تفريق الإيه؟ المسلمين. بدل ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الإيه؟ الجسد الواحد إذا دعا منه عضو تداعى له سائر، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى. هم لا، أنت مصري ولا مش مصري، أنت ليبي ولا مش ليبي، فرقوا المسلمين بالإيه؟ بالجنسية. هنعلق بقى على الموضوع إن شاء الله تفصيل بعد ذلك. ولذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنازع فتيان أحدهما المهاجرين وأحدهما الأنصار على سقي الماء، فضرب أو كسع المهاجرين فتى الأنصار الولد الصغير ضرب الولد الثاني، فقال هذا يا للمهاجرين استغث بهم، وقال هذا يا للأنصار استغث بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مع إن هم اسمهم المهاجرون والأنصار فعلا، وربنا ذكرهم كده في القرآن: والمهاجرون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولكن لما تحولت إلى دعوة لتفريق المسلمين وإلى قتال المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فما النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها ستفرق بين المسلمين. يبقى حينئذ المواطنة دي مادة كفرية، إنها تساوي بين كل الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم. فهم خلوها في التعديل الدستوري بتاع 2006 نوفمبر، هي المادة الأولى في الدستور. طبعا ساعتها عملوا كده تساوي معين عشان ايه، كان جمال مبارك راح امريكا وقصه طويله كده بقى نحكيها مره ثانيه، وبعدين على طول جه عملوا التعديل ده، كان تمهيد لتوريث ايه جمال مبارك، فامريكا قالوا له خلاص ادي المصالح حاجه، فعملوا ايه الماده دي. وبمجرد هذه الماده يحق للنصرانيه ان يترشح رئيسا للجمهوريه مثلا، وله كل الواجبات وعليه كل الحقوق بلا استثناء في اي شيء وفي اي وظيفه عامه في اي شيء. فالمقصود ان لما حطوا الماده دي وخلوها المصدر باسم التشريع، جه النصارى قال لك خلاص، بحيث احنا الماده بتقول ان المواطنه هي الماده الاولى في الدستور والتي تقضي بانه لا فرق بين مصري ومصري اخر على اساس لون او جنس او عرق، ما دام الجميع يحملون الجنسيه الايه؟ المصريه. قالوا خلاص يبقى احنا بنطالب بالغاء الماده الثانيه من الشريعه الايه؟ الاسلاميه. ومركز خليل عزيز المتحدث الرسمي باسم الكنيسه سابقا قال: انا بطالب بالغاء مادة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للإيه؟ للتشريع، لأن دي هتتعارض مع مادة المواطنة، يبقى أنتوا كده بتميزوا الإسلام عن الإيه؟ عن النصرانية أو كما يقول عن المسيحية. ف وطلع نجيب جبرائيل دفع دعوة، هو محامي نصراني ومستشار سابق ورئيس جمعية حقوق الإنسان، رفع دعوة المطالبة بإلغاء المادة الثانية في الدستور اللي هي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للإيه؟ للتشريع. طلع واحد اسمه الدكتور محمود الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر السابق، قال لا، ده الماده الثانيه دي خط احمر لا يجوز تجاوزه، مفيش حاجه اسمها الغاء الايه الماده الثانيه اللي هي مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. فحدث تعليقان طريفان. التعليق الاول اللي احنا عايزين نقوله بتاع الدكتور نبيل لؤي بيباوي، خرج فيه جريده الاهرام وكتب مقالا طريفا جدا، قال: حدثت زوباء وحدثت ضجة بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة، وطلب بعض إخواننا الأقباط وطلبة الكنيسة بإلغاء المادة التي تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصرية تجاوز التشريع، وغضب بعض المسلمين وحدثت مشدد. ولكنني أقول لإخواننا الأقباط إن هذه المادة، خلي بالك من كلام جزئيتي، إن هذه المادة لا تمثل أكثر من حبر على ورق، لأن هذه المادة وضعت في الدستور منذ 30 عاما او يزيد، محطوط من الدستور 74 ولم يطبق منها حرف واحد. مش مجرد المصريين ده فهم الموضوع، لو انت زعلان انت هتعمل ده هي مش مطبقه اصلا دكتور، ده كلام حبر على ورق بيضحكوا بيه على الناس اللي بيبلوا والناس السوزك، فانت عاملين دوشه ليه وعاملين مشكله مع المسلمين ليه؟ ما هو ما فيش حاجه مطبقه اصلا، ده كلها كلام حبر على ايه؟ على ورق، وناس اتولدت وناس ماتت بقى لنا اكثر من 30 سنه ومفيش حاجه تتطبق. فانتوا واخدين الموضوع جد او كده ليه يعني؟ عايز يقول لهم ايه؟ ان الحكام بيضحكوا عليهم بالايه؟ الكلام ده، فبقى يعني ما تاخدوش الموضوع جد او مفيش حاجه اصلا متطبقه. قالك او كلها شعارات حبر لا تزيد عن كلها حبر على ورق. هكذا قال النجيل الوردي. اما الراجل الثاني بتاع بقى ده اخر تعليق بتاع جريده الجمهوريه اللي اسمه رئيس التحرير ده اسمه لا بفتكر لك اسمه، المهم يعني خالد مش عارف كده، قال لهم ايه؟ خالد الانصاري لا مش عارف، المهم مش مشكله اسمه، قال لهم ان يا اخواننا انا اطمن للجميع، لان الماده تقول مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر ليس التشريع وليس احكام الشريعه الاسلاميه. وكلمه مبادئ هي كلمه عامه كمبدا الحريه، كمبدا العداله، كمبدا المساواه، كمبدا يعني انساني، وهذه لن تؤثر على القيم ولن وليس لها علاقه بالاحكام. طبعا اعتقد ان هذه التعليقات تكفي للتعليق على هذه الايه الماده التي خدعونا بها والتي على راي الرجل المصري نبيل لوكا بداوي لا تزيد عن قناع شبرا على مرق. زي اللي يجي يكتب لك ايه قالك بناتنا منتقبات فتدخل فتجد ان النساء خلعت ملابسهن، تقول له دول خلعين ملابسهم، يقول لك ما قالتش دي حتى الراجل بناتنا منتقبات انتقل اللافته. فاذا يعني وصل حال المسلمين الى انه بهذه السذاجه فإلى الله المشتكى. أنا أكتفي بقى عشان الوقت أن جاوب بس أحد الإخوة له سؤال سريع اللي هو إيه؟ اللي بقول إنه من توسل بالأموات لكن ما توسل دعا الميت حتى من جهد الحاج فقام أمام قبل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله اسأل الله أن يرزقني مع اعتقاده أن الميت يسمع والخلاف في مسألة معلوم ومع اعتقاده أن الأنبياء لهم حياة برزخية وأنهم في قبرهم يصلون معتمدا على النصوص. لا احنا الأول عايزين نلحظ بس مسألة بسيطة جدا، أنه أنت أخونا كان سألني السؤال قبل الدرس يعني وبيقول ان واحد راح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم او لقبر كذا او بتاع وقال له ايه طلب منه ان يدعو له الله عز وجل ماشي توسل به. طبعا احنا بنقول ان في فرق بين حاجتين زي ما اتكلمنا قبل، فرق بين دعاء الميت سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او اي نبي من الانبياء عليهم السلام او كذا وكذا وبين دعاء الله عز وجل. خلي بالك بقى بين دعاء الله مع الاستشفاع بالميت عند الله سبحانه وتعالى او التوسل بمقام هذا الميت ايه عند الله عز وجل. ايه الفرق بقى بين المسالتين؟ حد يقول لنا؟ قول اتفضل. الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني احد الانبياء والصالحين فيما يخص في خصيصه من خصائص الله قد تفرد اجمالا المساله واضحه. اما اذا سال منه ان يطلب الله عز وجل يعني ان يرزقه الإشكال هنا هل هو يعني طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله حيث أنه يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأموات أن يسأل الله الرزق فهو يعني ما أنكر أن الله عز وجل هو الرزاق وما شرك الله عز وجل في صفة الرزق أو غيره من الصفات ومن الدعاء. لا هو الفرق الفرق بين المسألتين مش كده خالص، الفرق بقى بينهم بين مسألة تانية خالص إنه هناك فرق بين من دعا الله عز وجل وتوسله للنبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم عنده أو بمقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فهذا وجه الدعاء لمن؟ لله. خلي بالك دي جيدة، وجه الدعاء لله ولكنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ده اللي احنا بنقول عليه بدعة بخلاف ان يوجه الدعاء الى غير الله عز وجل سواء بقى لذاته او على سبيل الواسطة. احنا لو نذكر احنا قلنا ان المشركين ذات نفسهم كانوا يقولون عن ايه عن اصنامهم التي كانوا يعتقدون انها اصنام مخلوقات من الصالحين، قال الله عز وجل الذين اتخذوا من دنيا اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله عز وجل. فهم ما يقولوش ان هم يعني عايزين يعبدوهم لذاتهم، لما عظيم الأخ يقولوا أن دي تقضمنا الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول لك ده بس عشان يشفعونا عند ربنا، لكن هو قصدهم في النهاية ايه التوجه إلى الله ولكن عن طريق الواسطة. ولذا احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد مالك في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذ قبورا عبدائهم وصلحهم سلم. الفرق بين الدعاء للميت مباشرة أو سواء بقى أن يدعوه هو كمقصود أو يدعوه لكي يدعو له الله هذه مسألة مختلفة تماما، وبين